الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللاتي دعيت عنهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى شمول الولاية للعبادات والأحكام الأولية التي عدت من أركان الشريعة، وقلنا الإنصاف أن هذه الأدلة التي ذكرت لبيان وجه الولاية لا يستفاد منها أنها هي الحاكمة المقدمة بمعنى الأصالة على العبادات. ولعل مراد السيد الإمام في قوله والأحكام مطلوبات بالعرض إنصافا لعله أشبه شيء بالمصطلح الفلسفي ولم يكن غرضه المصطلح الأصولي، يعني واجب بالذات وواجب بالغير بالعرض. على أيين المستفاد من هذه النصوص أن أركان الشريعة المقدسة هي الخمس، الصلاة والزكاة إلى آخره. نعم يستفاد منها التأكيد على الولاية، وأن بحقيقة الولاية يصل الإنسان إلى حقيقة الصلاة وحقيقة الصوم وغير ذلك من الواجبات والمحرمات. ولذا ولم ينادى أحد بشيء كما نودي بالولاية لا يستفاد من تعبير أصولي، يعني إذا صار تزاحم بين الولاية والصلاة تقدم الولاية. هذا التعبير لم ينادى ليس المراد بذلك بيان صورة تزاحم، كما أنه التأمل في الروايات والآيات تعطي بأنه أصولا تزاحم بينهما لا يتصور، وخصوصا مثل الصوم الذي أمر معنوي، مثل الصلاة التي لها أبدال وبدل بدرجات مختلفة من البدل، ومثل الحج الذي قوامه بالاستطاعة. وإذا حصل أمر من المولى بعدم الخروج وبعدم السفر معناه أنه لا يستطيع من الحج، لا أن الحج ما استطاعته يرفع وجوبه. يعني بعبارة أخرى نحن شرحنا في الآية المباركة أن المراد من قوله تعالى لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، خلافا لمن مشهور الذي فهم الوجوب من هذه الآية المباركة، قلنا الذي نحن نفهم من هذه الآية المباركة أن من كان السفر سهلا عليه في طوع إرادته في طوع اختياره لا يوجد مشكلة له، هذا الإنسان عليه أن يأتي بالحج. ولذا لا يستفاد من الآية المباركة وجوب الحج من حين الاستطاعة كما فهم، هم نوعی هم شخصی مقدار، در نوعی مقدار هم شخصی، طرف میتونه بره ولی به اصل مسئله جامعه شاد نکنه مشکلی این مقدار. علی ای حال فل استطاعت و به معنا سهولت و سفر من استطاع الیه سبیلا. ولذا هذه الابحاث المهمه هل يحتاج الى الرجوع الى الكفايه كذا، سلامت الطريق، سلامت الشخص، هذه الابحاث التي قد يقال بعضها لا دليل عليه، قلنا لا وجه لهذا الاستظهار، هذا مبني. وكذلك مثلا التمسك بلا ضرر هنا كما عن الأستاذ مبني، كل هذه التصورات مبنية على أن الإنسان إذا حصل مالا للسفر هذا مستطيع، ليس الأمر كذلك. المستطيع بحسب المفهوم من الآية المباركة بما أن هذه الأعمال أعمال الحج تؤدى في مكان بعيد، فالله سبحانه وتعالى أفاد بأنه من كان متمكنا من السفر استطاع إليه سبيلا، يعني تمكن من السفر والسفر كان سهلا لا يؤثر في حياته شيئا. مثلا إذا سافر تؤخذ منه وظيفته كسبه يذهب عنه كسبه، هذا لا يقال السفر سهل عليه طوع إرادته مستطاع له. فلذا اصلا نحتاج الى الروايات، روايات الاسلام ابي الشامي وغيرها، فغرضي ليس الدخول في خصوصيات هذا البحث. فاصولا تصور التزاحم بينهما غير واضح، مضافا الى ما ذكرناه مرارا وكرارا، ومنهم السيد الامام قائل بذلك ان في التزاحم التزاحم لا يؤثر في فعلية الحكم، الحكم حتی فی صورت التزاحم فعلیه المحقق النعیمی قدس الله نفسه و سید الاستاد فی اکثر کتابات ذهب و سید الخوی قدس الله. و جمله آخرین الا ان العجز مانع من فعلیت تکلیف ولو کان العجز موردی فی مورد الجمع ولو کان العجز من جهت الجمع بین التکلیفه لان العجز قد یکون تکوینیه وقد یکون من جهت الجمع بین التکلیفین لا يتمكن من الجمع بين انقاذ غريقين انقذ هذا الغريق هم لا يتمكن النائل يقول هذا العجز ايضا رافع للفعليه حتى هذا العجز يعني القدره بعرضها العريض دخيله في الخطاب بحيث اذا لم يكن قادرا لا خطاب له ولو كان منشا العجز جمعه بين التكليفين ولذا في هذا الفرد كان رحمه الله يذكر هذا الشيء في كتاباته بأنه لو فرضنا محالا جمع بينهما لا يصاب إلا ثوابا واحدا لأنه له تكليف واحد مادام لا يتمكن من الجمع. و اختار السيد الإمام رحمه الله بأنه لا القدرة أصولا ليست دخيلة بجميع مراتبها. و السيد الأستاذ رحمه الله عبد الله سره في كتاب المحاضرات أظنه في مبحث الضيد في مبحث معين مرة واحدة صدر من هذا الشيء ولكن في بقية الموارد خالف بنفسه. وخلاصته أن التكليف يكون بنحو التشريع العام أو بتعبير سليمان بالتعبير القانوني والعجز عذر لا أن التكليف ينافى بالقدرة إلا إذا كان في الشيء عامة الناس لا يتمكن صحيح قبيح هنا التكليف. و اما اذا فرضنا عامة الناس يتمكنون خصوصا هذا الانسان لا يتمكن لانه لا يؤمن بالانحلال من جهته و يؤمن بان التكاليف تعابير قانونيه. التعبير القانوني لا ينظر الى الفرد ينظر الى نوع المجتمع الى مجموع المخاطبين الى من يكون مخاطبا و مكلفا فحينئذ العجز مانع لا ان الخطاب لا يوجد في حقه خیلی خوب مقدم میشه. ها ولذا التقدیم به تعبیری قدس الله نفسه لیس شرعیان به تعبیر ناینی التقدیم شرعیان یعنی بما انه عاجز عن الجمع بینهما مکلف شرعا به اتیان الاهم مکلف. از سید الامام یقول لا مکلف بهما الاهم و المهم العقل یحکم به صرف قدرتی فی الاهم هذا حکم عقلی مادام اندک خطابا یجب علیک صرف القدرت فی الاهم و لیس حکم شرعیه علی اینکه به مکان فحینه ایمن تصویر و انه یمکنه فی صورت التزاحم ایضا یرفع الوجوب فی غایت صعوبت و الاشکال و علی کل تقدیر ثم بعد تنازل انداله که کله جاء فی عبارتی ان الاسلام هو الحکومه به شؤونها الموجود في النصوص الولاية للحكومة والحكومة مظهر من مظاهر الولاية الذي يستفاد من روايات أهل البيت أن الولاية حاكمة يعني أن الولاية روح الصلاة وروح الزكاة أن الولاية أوسع من الحكومة ولذا الولاية ثابتة للأئمة ولو كانت الحكومة غير ثابتة له فهذا الذي لعل مراده من الحكومة في عبارتي الولاية بمفهومها العام. نعم الولاية مفهوم العام روح الشريعة هذا صحيح أما أن الأحكام مطلوبات بالعرب لا يمكن إلا أن يكون نظره إلى ذاك المعنى الذي ذكرني هذا كله من جهة ومن جهة أخرى قد يناقش بأنه لا ينتجم هذا الكلام مع شؤون التغيير الجواب عن ذلك سبق أن شرحنا بأنه نحن لو كنا وظواهر أدلة التغيير ظاهرا ان العمل الناقص بشرائط معينه في ظروف التغيير يكون مجزيا و اما ان التكليف ينقلب الى الناقص محل اشكاله و بما اننا تكلمنا حول هذا الموضوع في بعض الايام مفصلا لا حاجه الى الاعاده الان في مجال اخر الى ساعه توفيق نتكلم من جديد. هذا بلحاظ شؤون الولايه و ياتي الكلام ان شاء الله مره اخرى في شؤون الولايه مراتبها للفقيه ان شاء الله. هذه هي الروايات التي تعرضت لثبوت الولاية للنبي والأئمة المعصومين أطيع الله وما كان لمؤمنين. وإنصافا لو كنا نحن وظواهر هذه الآيات و خصوصا به ومیمت ما ورد من اهل البیت فی تفسیرها انصافا لا یبقا مجال لشک فی جعل الولایت للرسول و للعمه لأول الامر به تعبیر القرآن الكریم. سلام علیکم. ثم این هناک آیات جعلت الولای للانبیاء السابقین نحن رأینا الافضل ان نؤخر بیانها بعد بیان سنه، نتعرض ابتداعا للروایات ثم نتعرض لآیات الانبیاء السابقین. فیقع الکلام بالنسبة الى الروایات التي تعرضت لهذا المقام، مقام الولای المطلق لرسول الله و لأئمة علیهم السلام. طبعا النزاع نزاع قدیم، البحث بحث قدیم معروف له سابقه في العالم الاسلامي، و به تعبیر بعضهم ما سل سیف في الاسلام ولا اریق دم في الاسلام به مقدار ما اریق في الخلاف والامام. انصافا کذلك من اعظم الخلافات بين المسلمين مساله الخلاف، و تعلمون ان المعروف المشهور بين عامه المسلمين ان رسول صلوات الله وسلامه عليه مات ولم يستخلف، كما ان المعروف بينهم طبعا ذهب جماعه من شذاذهم الى ان الرسول اوصى الى ابي بكر منهم، جمله منهم الى ان الرسول اوصى الى شخص له صفات اجتمعت في ابي بكر مثلا من هذا القبيل. وخلاف المشهور انصافا المعروف المشهور بين عامه المسلمين غير الشيعه والزيديه كذا ان هذا الرجل وصل الى حد الخلاف والحكومه بلحاظ بيعه الناس له، فنسب منهم جعل المعيار في اصل الخلافه هي البيعه وان البيعه هي الاساس. طبعا اصولا مع قطع النظر، يعني مع قطع قبل الدخول و قطع النظر عن الروايات الخاصه، انصافا العام في تصويره للخلافه وقعوا في حيث بيس، انصافا وقعوا في مشكله، يعني من جهه قالوا ان رسول الله صلى الله عليه واله توفي ولم يستخلف، وحتى رايت في جمله من كتب المستشرقين ولعلهم اخذوا من السنه ان الرسول ما كان يتصور انه يموت بهذه السرعه، فجاه توفي، يعني كان يعد الاعداد الكامل لتكميل الشريعه ولاكمال الشريعه، ولكن فجأة أصيب بهذا الحمى المزمنة أو حمى نوع من الحمى صعب جدا وتوفي إثر هذه الحمى. خب طبعا سابقا شرحنا أن مثل هذه التصورات لا نحتاج في ردها إلى الروايات، نفس الآية المباركة اليوم أكملت لكم دينكم، أن الرسول فاجأه الموت لم يكمل الشريعة فيما بعد المسلمون كملوا الشريعة، هذه كلمات وأوهام لا أساس لها. المهم نقطة أخرى، المهم انهم قالوا ان الرسول لم يستخلف، توفي ولم يستخلف، و اوكل الامر الى الامه. طبعا مع قطع النظر عن الشواهد التاريخي ليس غرضنا الدخول في الابحاث المعروفه بالكلام، الشيء الملفت للنظر انهم نقلوا ان معاويه ممن اوصى ممن عين كوليا للعهد له، نقله ان صح التعبير يزيد عينه، يعني اهتماما بأمور المسلمين، بل ذكروا أن مثل هارون الرشيد، يعني هارون بالفعل عين ثلاثة أولياء عهد من بعده مو فقط ولي واحد، فأوصى إلى ابنه باصطلاح محمد الذي سماه بالمأمون، بل أمين أصلا محمد الأمين الخليفة من بعده، ومن بعد أمين عبد الله المأمون، ومن بعده القاسم ولده الثالث لقبه بالمؤتمن، يعني جعل لما بعده فكر هذا الرجل إلى ثلاثة أدوار من بعده. وهذا من الغرابة بمكان أن مثل هارون رشيد يهتم بأمور المسلمين يعين ثلاثة خلفاء من بعده، وأن الرسول حتى خليفة واحد لا يعين من بعده. هم ذكروا أن معاوية إنما أخذ الولاية عهد علي لبلده حتى ينتظم أمور المسلمين، وفيما بعد أخذ ولاية العهد صار أمرا متعارفا. يعني تصور هذا البحث أن مثل معاوية نستجير بالله يهتم بأمور المسلمين والرسول لا يهتم، بل إن مثل هارون يهتم بأمور المسلمين إلى زمان بعيد والرسول صلوات الله وسلامه عليه بهذا المقدار من الاهتمام لا يوجد. ولا إشكال أن استخلاف أن أخذ الولاية ليزيد كان بمحضر من الصحابة. خب این ذهب هؤلاء کان یقولون ان الرسول لم يستخلف وجعل امر المسلمين. خب کان يتكلم مع معاويه لا تستخلف وجعل امر المسلمين كما انه من بعد معاويه اشتهر هذا الامر بشهرته، یعنی كلما جاء خلیفتون اخذ ولی العهد له. خب اضافه ربنا انه هذا كان خلاف سنت النبی و سیرت النبی ایکال الامر الال، یعنی المشکل فی تصور العامه فد وضوح فی تصورهم و العملی لا یوجد، یعنی لا یستطیعون تفسیر هذه الظاهره. ما خرج رسول الله من المدینه لغزوه من الغزوات الا خلف علیها احد، و قلت فی اکثر الغزوات ابن ام مکتوم موجود فی کتاب المغازی للواقدی به امکانکم ان تأخذوا قائم لذلک، به اصطلاح لیست غزوه فلان خلف علی المدینه فلان غزوه فلان. هل یعقل ان الرسول واقعا فاجعه الموت قبل ان یکمل الشریعه كما يقول المستشرقون و ام فهم این قوله تعالی اليوم اکملت لكم دینکم، هل یعقل ان الرسول لا يهتم بهذا المقدار به امر الشریعه، هو يريد الارتحال عن الدنيا و لا يفكر بمن يخلفه بينما يريد السفر الى مكان مثلا 5 ايام 10 ايام يفكر بمن يخلفه في المدينه و لا يفكر بمن يخلفه في العالم الاسلامي. لا يهتم به امر المسلمين كما اهتم نستجير بالله مثل معاويه هارون غيره و بعثار متعارف في كل الخلفاء ان يعينوا ولي العهد من بعده. و یا لیت المشکل فی تصور هؤلاء بقیت علی هذا الوضع الذي هم یعنی نلاحظها فی حیات خلفائه. نفس ابی بکر بالاتفاق بینهم علی ان ابا بکر من طریق عثمان عین عمر. خب کان یقول یعنی بقیه ان یقول ان رسول الله لم یستخلف نقل عن عمر حادشه قیل لعمر اوس قال اذا لا اوسی لا استخلف فقد لم یستخلف من هو خیر منی رسول الله. خب اذا لم یستخلف اعمل به سیرت دیگه، خب چون فرقی داره؟ انت تخاف علی الامه الاختلاف فی ما بعد، فی الواقع لا یخاف الاختلاف واضح و اختیاره من السته ثم اذا لم یوافقوا یضرب عنقهم كلهم یقتلون. خب هؤلاء السته الذين رضی الله عنهم رسوله عنهم و هم عیون المهاجرین و الانصار به مجرد ان لم یتفقوا، خب طریق آخر موجود و یعین شخص آخر و یجتمع المسلمون فی ما بین و کم اجتمع و فی سقیفه. نحن ذکرنا انه لما طعن الرجل کان عمار یقول اذا مات هذا الرجل نجتمع فی سقیفه فنختار علی کم اختار ابو بکر، این نفس سقیف لیسان امون. فبلغ الکلام الى عمر فقال ان بیعت ابی بکر کانت فلته و الله المسلمین شرها. طبعا هذا الكلام معروف من قلنا صحيح، لكن هذا مما قطع من كلامه، الهدف مو هذا المقدار. ثم قال فمن عاد الى مثلها فاقتلوه، يعني الهدف الاساس اصلا صرف انظار الناس عن امير المؤمنين سلام الله عليه. ولذا جعل يعني لما فهم انه راح يجتمعون في السقيف، خب واضح اذا كانوا يجتمعون في السقيف الاختيار كان عليا لا اشكال فيه، فجعل هذا الشورى و جعل تركيبة الشورى بحيث انه قطعا اما لصالح عثمان و اما يقوى في اختلاف ما لا يخلو من امره. این تركيبة الشورى و العناصر الموجودة في هذا الشورى احد احدى النتيجتين قطعيتون، اما اختيار عثمان و اما اختلاف. خب اذا اختار عثمان نعم المطلوب، اذا صارم اختلاف قال اقتلوهم ستتهم كلهم يقتلون ولا بد من القهد. على انكه في مكان ليس غرضي الدخول في تفاصيل هذه قضايا تاريخية لا التلاعب الذي حصل في هذه المرحلة. اقتلوا الطرف اللي ماتي عبد الرحمن، لا كلهم الستة. إذا اختلفوا الجنب اللي لا إذا اتفقوا فيأخذ بالجنب اللي فيه عبد الرحمن، وإذا اختلفوا كلهم اقتلوهم، اقتلوا الستة ثم اختاروا غيرهم. على لا موجود في التاريخ هذا من المسلمات، يعني ما أنه فيه إشكال. على كيف ما كان فأبو بكر لم يعمل بسنة رسول الله، بل المعروف سألون المشكلة نحن في بعض القضايا التي يختص الشخص بنقلها تصورنا صعب لقبول. عثمان يدعي بأن أبو بكر أغمي عليه، قال هذا مما أوصى به فلان ثم أغمي عليه، فعثمان بنفسه كتب أوصى على عمر بن الخطاب، يعني هذه الكتاب من عثمان من أبي بكر، ويدعي أنه أفاق الرجل وعرض عليه قال نعم ما صنع. مدى صحة الكلام، مدى صحة النقل، كيفية الاختيار، واقعا اغماء كان شيء آخر، لا عزيز التاريخ انصافا يحتاج إلى دراسة أخرى. وأما بالنسبة إلى عمر خب جعلت القضيه بشكل جعل القضيه بشكل اخر اصلا. يعني اذا اردنا ان نلتزم بان حقيقه البيع عباره عن اجتماع الناس لم يجتمعوا كما اجتمعوا على علي سلام الله عليه باستثناء عدد معين اولاد عمر كواحد، لا لم يجتمعوا على شخص كما اجتمعوا على امير المؤمنين صلى الله عليه. فمضافا الى هذه الجهات، يعني الجهات اللي انسان لما يلاحظ في تاريخهم وفي تاريخ السنه يجد بوضوح الخلل في مدرستهم الفكريه، فبوضوح واضح رؤيه واضحه عن مساله الخلافه ما اهميتها لا توجد عندهم، تناقضاتهم انصافا كثيره. مع قطع النظر عن ذلك نتعرض لطائفة من النصوص التي يستفاد منها الولاية. أول النصوص أشهرها وأظهرها حديث الغدير، خب اجتمع رسول الله في سفرته الأخيرة وعند منصرفه، نحن سبق أشرعنا كيفية انصراف رسول الله وأن الرسول بعد تمامه لمناسك الحج حتى لم يدخل مكة وخرج ورجع خارج مكة استراح قليلا حتى عائشة اعتمرت، ثم ارتحل رسول الله الى ان وصل الى جحفه و غدير خم قریب من جحفه و مکان قریب من جحفه. جحفه به اصطلاح ذاک الزمان ملتقى طرق، یعنی قوافل شام تنفصل عن قوافل العراق و المدینه و لازال جحفه هكذا على بعد ثلاثه ايام من مکه. نحن قلنا المتعارف في ذاك الزمان لما يقال مسيرة يوم يوم بالبعير، وهذا اصطلاح 45 كيلو تقريبا، 45 كيلو متر يسمى يوم، هذا مصطلح. فإذا قالوا مثلا 10 أيام يعني 450 كيلو متر، مثلا قالوا من المدينة إلى مكة 10 أيام، بالفعل كذلك الآن من الطريق المبلط الموجود 480، على الطريق القديم تقريبا حدود 460 470 نفس الشيء، ما كان محددا دقيقا باعتبار أن السير لم يكن واضحا و النهار قد يكون طويلا و قد يكون قصيرا، تقريبا ما بين 45 كيلو الى 47 كيلو، هذا اصطلاح مسيرة يوم. و شرحنا انه فيما بعد لما كان يقول مسيرة يوم بالفرس اكثر من هذا حدود 100 اظن 3 ضعافي على ما بال دارت خون الذاكره. فهناك مصطلح عندهم مسيرة يوم بالبعير بالابل عبارة عن 45 كيلو و جحف على بعد 3 ايام من المكه، من فعلم کرده رو بلوز مهد کلو تبتعد و جحف عن مکه. فلذا حدوداً حدود 17 18 من ذی الحجه وصل رسول الله صلی الله علیه و سلم علیه للجحف و القضیه المعروفه و لا حاجته الى العاده. و لا اشکال نحن ذکرنا ان البخاری یذکر ان رسول الله خطب به منا 40 یوم قبل وفاته، و قلنا انصافا 40 یوم قبل وفاته یناسب الغدیر لا يناسب منا اشتباه، يعني هؤلاء ذكروا جزءا من الرواية صحيحا وشطرا باطلا، لأن توفي رسول الله في يوم 28 صفر، فإلى 28 باصطلاح محرم يصير يوم، إلى 8 باصطلاح عفوا مو 40 اشتباه صامي شهرين و 10 أيام 70 يوم، شهرين و 10 ايام 70 يوم ينسجم مع 18 ذي الحجه لا مع اليوم العاشر او التاسع من ذي الحجه، يكون حدود 80 يوم. الان كيف فكران؟ فالشواهد التاريخيه مع اخفائهم لقضيه الغدير واضحه بتحقق هذه القضيه، وقد ذكر ذلك مسلم صراحه عن زيد بن ارقم نزلنا بغدير جد اخما صرح بذلك، لكنه ذكر حديث الثقلين اني اكاد اني اوشك ان اجيب فادعى. طبعا اوشك بصيغه المعلوم صحيح، مو اوشك كما قد يقرا بصيغه المجهول، اوشك ان اجيب فادعى يعني تاركم فيكم الثقلين، هذا ما جاء في كتاب مسلم. و اما حديث قدير خب في بعده مصادر اخرى قد نشير اليها. كيف ما ادعى الى الله يعني فاموس يعني ان الله يدعوني. الان كيف ما كان فغرضي من هذه القضيه الى اخر التفاصيل هو انهم كتبوا في ذلك مفصلا اختصروا على امهات المصالح، فقال هذا الكلام المشهور الست اولى بالمؤمن من انفسه او الست اولى بكم من انفسكم، قالوا بلى قال اللهم ان كنتم. طبعا جمله من العام كما قلت ناقشوا في حديث بقليل سندا لكنهم قليلون انصافا. المشهور بينهم صحف الحديث، يعني قل من يوجد من كبار ائمتهم الا صحح الحديث، و مثل ابن كثير الشامي الى الاخر يدوم مثلا نوع ما اطلاع على المصادر، باعتباره ابن كثير الشامي صاحب كتاب البدايه والنهايه ناصبي واضح علی آثار النص والعداله اهل البيت، ذكر حديث القدير باسانيد مختلفه و ذكر الاسانيد و ناقش في الاسانيد و قال في بعضها صحيح، امن بان الاحاديث اسانيد صحيحه. و يستفاد من هذه الروايات المباركه طبعا وجه الدلاله تدريجا نذكر، ان كما ان رسول الله اولى بالمؤمنين من انفسهم فعلي صلوات الله سلامه عليه بهذه المنزله. و لإيضاح البحث و لبعض المقدمات اقرأ مقدارا من كلمات القرطبي، بما انه ليس قرمنا ان باصطلاح الدخول في تفاصيل كلماته، انه كلام طويل. قال القرطبي في تفسيره في الجزء الاول في سورة البقرة صفحة 264 في ذيل الآية اني جائل في الارض خليفة، تعبير بمناسبة جائل في الارض خليفة. قال المسألة الرابعة، هذه الآية جائل في الارض خليفة اصل في نسب امام و خليفة يسمع له و يطاع، یعنی استفاده من هذا وجوب نصف الخلیفه به تعبیری، لتجتمع به الکلمه و تنفذ به احکام الخلیفه او خلیقه. ثم قال ولا خلاف فی وجوب ذلك بین الائمه بین الامه، بما ان بحثه مفید من بعض الجهات الاخر نقرع کلامه. یعنی استفاده من عبارتی نصب الامام و نصب الوالی متفقان علیه بین المسلم بینهم السنه فی وجوبی، اصلا واجبون الناس واجبون. ولا بین الائمه الا ما روی عن الاسم، ابو بکر الاسم من کبار المعتزله. بله هو قال حیث کان عن الشریعه اسم، اسم یعنی لا سمنه. و کدال کل من قال به قوله، یعنی کل من یرا هذا القول هو اسم اعمى انصافا کذا. و خلاصه کلام الاسم نفس الكلام الذي الان المارکسیون في تحلیله مثلو اله، بان القانون لوجود تنازع طبقی في المجتمع، فاذا لا يوجد تنازع كل يعمل بوظيفته، لا نحتاج الى امام، لا نحتاج الى قانون، لا نحتاج الى قائد، لا نحتاج الى خليفه به اصطلاح، لا نحتاج الى ولي، فاذا كل شخص يعمل بعمله لا حاجه الى الولي، لا نحتاج الى ولي. قال انها غير واجبه في الدين بل يسوق ذلك جائز، و ان الامه متى اقاموا حجهم و جهادهم و تناصفوا فيما بينهم و بذلوا الحق من انفسهم، كل واحد يخضع للحق، و بذلوا الحق من انفسهم و قسموا الغنائم و الفي و الصدقات الامور الماليه على اهلها و اقاموا الحدود، يعني نفس الام يقيمون الحدود الا من وجبت علی اجزه هم ذاله یکی بعد لا یحتاجی دوریه ولا یجب علیهم ان ینصبوا اماما یتولا ذاله. ثم قال و دلیلنا قول الله تعالی انی جائل فی الارض خلیفه. خب یا جناب القرطبی ادا دلیل کم انی جائل فی الارض خلیفه فلا تقولوا الناس ینصبوا، قول الله یجعل هو يقول انه يجب على الناس نصب الخليفه. خب دليلنا اني جائل في الارض خليفه، اني جائل في الارض خليفه، ان الله ينصب الخليفه لا ان الخلق ينصبون الخليفه. الان كيف ما كان دليل قوله تعالى اني جائل في الارض خليفه و قوله تعالى يا داوود انا جعلناك خليفه في الارض. خب انا جعلناك مو بني اسرائيل جعلوا خليفه. و قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. سبحان الله، يعني من الغريب هؤلاء، قلت لكم المشكلة في كلماتهم يستدلون بشيء وينتجون شيء آخر. خب ليستخلفنهم، يعني الله يستخلفنهم. هذه الآيات التي ذكرها واجبة سمعا. حالا عرض میکنم واسه ایشونی میخونم، اجازه بفرمایید عبارت ایشانی میخونم، تصریح میکنه که این وجوب سمعی یا عقلی نیست، چون اشعری خودش آیه و جعلتون مستخلفین فل ارض استدلالی تک سوزی کن فتابون بهتر بود وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فل ارض ای یجعل منهم خلفا الى غیر ذلك من الان. خب هذه الآیات التي استدلها نعم المطلوب انصافا نعم المطلوب لكن يستفاد منها جعل و وجوب جعل الخلیفة على الله معنا مثل وجوب الاحسان او معنا العقل العملی بالنسبة للحمد على عين فالله سبحانه وتعالى يجعل ليستخلفنهم الله يستخلفن إني جائر إنا جعلناك. ثم قال وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق بتعبيره بعد اختلاف وقع بين المهاجرين والأنصار في صغيفة بني ساعدة في التعين حتى قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير فدفعهم أبو بكر وعمر والمهاجرون عن ذلك وقالوا لهم إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش في كلمات نهج البلاغة موجود إنهم استدلوا بأن قريش أولى بهم فأنا أقول أنا صلب القريش إنه قريش أولى فأنا أولى بكم لأن إذ القريش وصلبه بني هاشم. خب إذا كان نظركم إرجاء الأمر إلى قريش فلا بد أن يكون قريشيا في تلك الرواية فاحتجوا بالثمر بالشجرة والثمر. خب أنا الأصل سبحان الله وقالوا لهم إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش فرّبوا لهم الخبر في ذلك فرجعوا وأطاعوا لقريش. ثم قال فلو كان فرض الإمامة غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما ساقت هذه المناظرة والمحاورة عليها. صحيح كلامه أصل الكلام في قبال من لا يرى ثبوت الخلافة والحكومة مثل بعض المعاصرين السنة علي عبد الرزاق وغيره أصل هذا كإشكال على ذاك صحيح ولقال قائل إنها ليست بواجب لا في قريش ولا في غيرهم فما لتنازعكم وجه ولا فائدتون في أمر ليس واجب. ثم إن أبا بكر لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر في الإمامة. نحن شرحنا أن هذا العهد ممن نقله عثمان وهو كتبه وأقر عليه أبو بكر على ما قال ولم يقل له أحد هذا أمر غير واجب علينا ولا عليك فدل على وجوبها لاحظوا التعبير وعلى أنها ركن من أركان الدين الذي به قباب المسلمين والحمد لله رب وسكت عنه رسول الله الذي به قباب المسلمين من أركان السقيم تعيين عمر وعثمان السقيم بل واضح أصحاب الصحيفة هذا وأنها ركن من أركان الدين الذي به قوام المسلمين. سبحان الله إنسان واقعا يتحير من كلماته هذه الكلمات الرنانة الطنانة لكن لما يأتون الرسول يقولون لها ما تبلغ تستخدم أحدا ولم يفكر بقوام المسلمين. وقالت الرافضة يعني مراد نحن يجب نسبه عقلا يعني الخلافة من جهة اللطف وأن السمع إنما ورد أو إنما ورد على جهة التأكيد لقضية الآن فأما معرفة الإمام فإن ذلك يعني أصل الإمام عقليتون تعيين الإمام سمعيون خصوص الأئمة واحدا فواحدا وأما معرفة الإمام فإن ذلك مدركون من جهة السمع دون العقل. قال القرطبي وهذا فاسدون لأن العقل لا يوجب ولا يحضر ولا يقبح ولا يحسن. خب هو من الأشاعرة لا يؤمن بالحسن والقوة العقلية القلم مرفوع عنه أنا يبدو أنه يقول العقل لا يدرك حسن الأشياء وقبح الأشياء بما أن العقل طبعا العقل لم يدرك لا في الأمور الفردية العقل العملي ولا في الأمور الاجتماعية تنظيم المدن سياسة المدن طبعا طبيعة الحال كلامه صحيح وهو بنفسه ناقض نفسه واضح لا نحتاج إلى الجواب عن بعد أن الرجل لأن العقل لا يوجب ولا يحضر وجوب العقلي ليس معنى الوجوب الشرعي هو لعله من كلمة يوجب تصور ولا يقدح ولا يحسن بلي صحيح إذا أنهينا حكم العقل قلنا نحن كبقية الحيوانات لا عقل ما الكلام معه وإذا كان كذلك ثبت أنها واجبة من جهة الشرع لا من جهة العقل وهذا واضح. خب هذا في أصل الإمامة انصافا كلام اصله جميل ما بعد النظر. الخامسه اذا سلم ان فريق یعنی ما حکم عقلیم، نه که خدا نمیتونه افرادی رو به عنوان پادشاه قرار بده، ملوک قرار بده. نه اصلا میگه عقل گفته، یعنی شارع گفته تکوین اینجا واسه تکوین نیست، اونجا واجبون، واجب شرع دیگه. نه اونا خب معلوم، اونا میگه دلیل ما این وجوبش خدا قرار داده. اذا صلى بان طريق وجوب الامامه السمع فخبرونا هل يجب من جهه السمع بالنص على الامام من جهه الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج الى نص من رسول الله ام من جهه اختيار اهل الحل والعقد له ام بكمال خصال الائمه فيه. طبعا من جهه الرسول راي الاماميه، من جهه اختيار اهل الحل والعقد له راي السنه غالبا، ام بكمال خصال الائمه فيه هذا راي الزيديه، لا بد ان يكون مجتهدا عادلا تقيا قائما بالسيف لا يحتاج الى نفس من رسول الله و دعاؤه مع ذلك الى نفسه كافٍ فيه، يعني هو يتصدى و خصال الائمه فيه موجود يكفي هذا المقدار في امامته. قال فالجواب ان يقال اختلف الناس في هذا الباب فذهبت الاماميه وغيرها الى ان الطريق الذي يعرف به الامام هو النص من الرسول عليه السلام ولا مدخل الاختيار فيه. وعندنا النظر طريق الى معرفه الامام، النظر ينظر في احواله، واجماع اهل الاجتهاد طريق ايضا اليه من جزء. وهؤلاء الذين قالوا لا طريق اليه الا النص بنوا على اصلهم ان القياس والرأي والاجتهاد باطل. انصب في كلامه، خب بلا اشکال، طبعا الرأي والقياس والاجتهاد عندنا في فروع الدين والامام من اصول الدين وليس من الفروع، من اصول المذهب. لا يعرف به شيء اصلا وابطل القياس اصلا وفرعا، اذا كان مراد هو اصلا وفرعا مثل اصول في الفروع لا يتمسكون بالقياس، صحيح بلي صحيح. كما نحن نؤمن بادراكات العقل العملي نؤمن ببطلان القياس في الشريعة المقدسة، بل نقول أنه إذا قيست الشريعة ذهب الدين ومحق الدين. ثم اختلفوا، اختلفوا يعني السنة بقية غير الإمام على ثلاث فرق. فرقة تدعي النص، يعني عفوا اختلفوا الشيعة، لكن عجيب من كلام، فرقة تدعي النص على أبي بكر وفرقة تدعي النص على العباس و فرقتون تدعی النص على علی بن ابی طالب. اصولا نحن الان فی حسب الشواهد تاریخی لا نجد من الشیعه من یلتزم من ذهب الى مثلا امامت عباس مشابه داره اصلا، و لا یظهر ایضا الاهتمام الزائد فی قضیه معروفه، ما علی مدى صحت القضیه، دا صحت القضیه شکو بی صحتها، صار کلام بین عثمان و بین فضل بن شادان و بین مأمون، مأمون قال ما تقولوا في الشيخين، قال احب ابا بكر ولا احب عمر، قال لماذا؟ قال لانه خرج جدك العباس من الشورى، في الشورى سته لم يجعل عباس منه عليه كيف ما كان. مأمون قال في خير انه يدافع عن جدي ان يدافع عن عمر عليه كيف ما كان، فعباس لم يكن له شأنه مع انه عم النبي وكذا، مع ذلك حتى ذاك لم يدخله في الشورى كما قال. الان لا اذكر، نعم جاء في كتاب الفرق الامامه، شنو فرق الشيعه المنسوب الى باصطلاح نوبختي، هذا الكتاب لا يعلم من واضعه، احتمل بعض انه كتاب سعد بن عبد الله، بعيد ايضا، نحن نحتمل الكتاب من بعض السنه، هذا الكتاب فيه اشتباهات كثيره. ادعى في هذا الكتاب ان جمله من المسلمين كانوا مثلا يعتقدون بالوهيه المنصور الدوانيقي ابي جعفر، لكن غريب و يصوفون حول قصري على اساس انه الكعبه، ما سمعنا الا في هذا الكتاب المجهول المؤلف، انصافا بعيدون، ولو منصور انصافا من حيث السير هو كان ظاهر عابد كذا و فلان و متقشف في حياته، لكن الى حد على عين فرقه تدعي النص على العباس لا نعرف. و الدليل على فقد النص و عدمه على امام بعينه هكذا دليله، انه صلى الله عليه وسلم و آله وسلم لو فرض على الامه طاعه امام بعينه بحيث لا يجوز العدول عنه الى غيره لا علم ذلك، خب نحن نقول علم ذلك في مشكله، لاستحاله تكليف الامه باسرها طاعه الله في غير معين، صحيح، ولا سبيل لهم الى العلم بذلك التكليف، واذا وجب العلم به لم يخلو ذلك العلم من ان يكون طريقه ادله العقول او الخبر، وليس في العقل ما يدل على ثبوت الامامه لشخص معين. خب نقل عن الشيخ الرئيس استغناؤه عن الكل باحتياج الكل اليه دليل على أنه إمام الكل؟ لا، العقل لم يدل على ذلك. صلى الله على محمد.